الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. قال وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين، بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. وقال قاضي القضاة في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج. والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد بألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. هم لم يختلفوا في مشروعية تحسين الصوت بتلاوة القرآن للأدلة المتقدمة، لكنهم اختلفوا في حكم قراءة القرآن بالألحان. فمنهم من حرمها، وهو قول نسب إلى مالك وطائفة، ومنهم من كره القراءة بالألحان، وهذا قول طائفة واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، ومنهم من أجازه على الشرط الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، وهذا نسب إلى قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي الذي نص عليه، وأيضا نسب إلى الحنفية، لكن بهذا الشرط. قال: فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، يعني الذين كرهوا أو حرموا القراءة بالألحان إذا خرج عن قواعد القراءة وأحكام التجويد، فصار يخفي الحروف أو يزيد حروفا أو لا يراعي حسن الأداء بمراعاة أحكام التجويد، فهذا الذي يكره وهذا الذي يذم، أنه يعني يحرص على التمطيط وعلى التشبه بأصحاب الأغاني من حصول الإيقاعات الموسيقية على أوزان معروفة محدودة، فبعضهم يتعلم ذلك تعلما ويتمرنه تمرنا، يعني يجعل القراءة شبيهة بالأغاني. الأغاني لا شك أن لها قواعد يتعلمها أهلها وأصحابها، فلهم إيقاعات ولهم نغمات ولهم طرب معين، فمن قرأ القرآن على هذه الإيقاعات المحددة وهذه الأوزان المرسومة عندهم فهذا الذي كرهه السلف. أما من حسن صوته بالقرآن مراعيا صحة التلاوة وأحكام التجويد، فأخرج الحروف من مخارجها وأعطى الحروف حقها ولم يتجاوز ولم يخل، فهذا لم يكرهه السلف، فيكون هذا بطبيعة بدون تكلف، ولكن بما تسمح به يعني النفس وتكون عليه الجبلة، ولا بس أن يحسن كما قال أبو موسى الأشعري: لو علمت بسماعك لحبرت لك تحذيرا. أنه يتكلف تحسين الصوت لكن مراعيا أحكام التجويد، وأنه يحذر من الإيقاعات الموسيقى وهذه النغمات المحدثة التي تصير القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وكأنه أغنية من الأغاني، والعياذ بالله، بسبب عدم احترامه وميل صاحبه مع حركات أهل المجون والفسق والغناء والطرب المذموم. فهذا حاصل ما أراده المصنف رحمه الله. قال: فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإلا فلا. وهكذا ذكر كلام الماوردي القراءة بالألحان الموضوعة إلى آخره. قالوا: هذا القسم الأول من قراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام الجهلة والطغام الغشمة. إيش قال هنا؟ الغشمة الظلمة. قال: الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها، كما قاله أقضى القضاة، سواء كان في بدعة أو في أمر مشروع. فطالما مطط وخرج عن قواعد التلاوة وأحكام التجويد فهو مذموم. قالوا: يأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. يعني إذا كانت القراءة محرمة بارتكاب محذور فيها فالواجب الإنكار. قالوا: قد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. قال الشافعي في مختصر المزني، هو مختصر اختصره المزني من كلام الشافعي، ليس معناه أن الشافعي ألف كتابا اسمه مختصر المزني، لا، المزني تلميذ الشافعي، فهو أخذ من كلام شيخه ودونه، فيقول قال الشافعي في مختصر المزني، ليس هو كتابا من تأليف الشافعي، لا، إنما هو كتاب جمعه تلميذه من كلامه رحمهم الله. ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا. قال أهل اللغة: حذرت القراءة أدرجتها ولم أمططها. وقرأ فلان تحزينا إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين، كما في فتح الباري. قال أهل اللغة: يقال حذرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء. قال في التعليق: أثر صحيح. قالوا: في سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال: يحسنه ما استطاع. وهذا أيضا إسناده حسن، يقول في التعليق. فالحاصل أن القراءة بالتحزين أيضا لا بأس بها، أنه يعني يرفع صوته كصوت الحزين بدون تكلف ولا رياء ولا سمعة. فهذا الإنسان إذا تكيف على الخشوع عند القراءة فإنه يأتي له صوت يعني جميل بالتحزين بدون تكلف، وقد يقرأ بالطرب، وقد يقرأ بقراءة التشويق، فهذه كل مما يعطيه الله سبحانه وتعالى بعض القراء. أهم شيء أن يحذر التكلف والتنطع المذموم. فالقراءة بالألحان على ما وصفه المصنف رحمه الله الذي يراعي فيه حكم الأداء، يعني أحكام التجويد ومراعاة حق التلاوة وعدم الخروج بالقراءة عما رسمت عند القراء، وهكذا القراءة بالتحزين، هذا كله لا بأس به كما قرره العلماء، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهكذا في كلام العلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر الأقوال وخلص إلى نحو ذلك. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.